خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما

رحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم من عين يشرب بها المقربون صدق الله العظيم.